بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، جرت الندوة في كل من رومانيا والسويد وإسبانيا وسريلانكا وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية. أثنافي المتكلمون ثناء عالياً على المآسي الخالدة التي حققها الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في تأسيس حزب العمل الكوري وتوطيده وتطويره، وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحقق حتماً قضية بناء دولة الاشتراكية القوية وتوحيد الوطن بفضل تبجيل المارشال المحترم كيم جونغ إل. في الندوة المقامة في السويد، تم إقرار صيغة باركيت التهانية المرفوعة إلى المارشال المحترم.